قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. أهلا يا محفوظ، كويس إني لقيتك لوحدك في النادي. أهلا يا أمال، خير؟ عايز أسألك سؤال مهم جدا، بس من فضلك تجاوبني عليه بكل صراحة. كلام محفوظ لأمال. طبعا أكيد، خير؟ في إيه؟ محفوظ. نعم. انت ايه علاقتك بالرقاصة سوسن رفقي بالظبط؟ تاني ايه حكاية الرقاصة دي؟ اذا كان على التنظيم يا ستي انا عرضت انسحب، ويا دار ما دخلك شر. انتوا ما بتثقوش فيا، وسعدي كمان كان مبسوط قوي من اتهامي، ما عرفش ليه. مش دي الفكرة يعني، انما خلاص خلاص خلاص يا امال، قول لهم ان انا مستقيل. كان غلط من اول اشتركت، بس كنت متصور اني بخدم بلدي. بس انت السبب في ايه؟ ولكن ما كنتش دخلت التنظيم ولا وجهولي للاتهامات دي. التنظيم ملوش دعوة خالص، هما صدقوك والمسألة انتهت عندهم خلاص. أنا بكلمك دلوقتي يا محفوظ عشانك، عشان أنا شايف أنك أنت بتحطم سمعتك بعد ما قربت توصل للقمة. اشمعنى سمعتي أنا؟ هو يعني عبد العظيم لطفي ما كانش ليه علاقات؟ ما كتبش قصته بالتفصيل مع المطربة كهرمانة؟ حصل له إيه يعني؟ اسمعي يا أمل، لو كان في حاجة بيني وبين الرقاصة دي كنت أكيد هقولك. ومع ذلك أنت بتعرفها وما قلتليش. يا سلام، وجايبها منين الثقة دي؟ من مصدر بثق فيه جدا. تنظيم؟ لا، عبد العظيم بيه. هو اللي قالك؟ ايوه. انا مش عارف عبد العظيم بيه ابتدى يتغير من ناحيتي ليه. صحيح هو لسه بيشجعني ورقاني نائب رئيس تحرير، وفرش لي الشقه الجديده على حساب الجورنال، لكن مش مرتاح لي. انا حاسس بكده. عبد العظيم بيه ما يهموش اذا كنت تعرف سوسن او ما تعرفهاش، وما تظلمش الراجل لانه قال لي ان كلنا مرينا بالدور ده. انما انا المهتمه يا محفوظ. انا مهتمه بايه يا امال؟ يهمني انك تكمل مشوارك وتوصل للقمه من غير ما اي حاجه تمسك. تمسني في ايه يعني؟ بتعرفها. انا بناقش فرض. لا بقى، انت اتغيرت قوي قوي يا محفوظ. اتغيرت في ايه بس؟ في حاجات كتير. لبس يعني؟ طب مش انت اللي دايما تقولي لي الصحفي المحترم لازم يعتني بمظهره؟ وغيابك باستمرار مش ملاحظ ان انا ما بقتش اشوفك؟ انا عمري ما غبت عن الجورنال، بس مواعيد اختلفت بسبب طبيعه عملي. خبر واحد بيخليني اضيع النهار بحاله، أقابل ده وأدور على ده وأعزم ده على الغدا لغاية ما أتأكد من صحة الخبر. وسهرك وعدم بياتك في شقتك؟ ده كمان قالهولك عبد العظيم بيه؟ لا بقى، ده أنا اللي اكتشفته بنفسي. بسأل عليك في نص الليل ومحدش بيرد. لا لا، لازم نايم. والصبح بدري. يمكن أكون خرجت، قالولي في النادي ألعب حاجة. بقيت أخرج أمشي الصبح بدري وأعمل شوية تمرينات. أديني بعمل زي ولاد الزواج يا ستي. أنت حر. أنا مش عارف يا أمال أشكرك إزاي. بحمد ربنا ان اهتمامك بمحفوظ لسه زي ما هو. طبعا يا محفوظ، بس انت برضو ما جاوبتش على سؤالي، ومع ذلك لمصلحتك يعني ابعد عن الوسط ده خالص. احنا قدامنا مهمة خطيرة جدا، مصر لازم تتولد من جديد. مادام انت مصممة اني غرقان في الوسط ده، اوعدك اني هبعد عنه. صباح الخير. صباح النور. انا قلت اجيلك مكتبك اشوفك هتفتكرني ولا لا. اهلا. معقول انساك؟ اليوز باشي بدري ساعاتي. بس دلوقتي بقيت صاغ. بالحضن يا حضره الصاغ. اهلا. وحشني جدا يا محفوظ. وانت كمان والله. يا سلام، حد ينسى ايام المجد في حرب فلسطين؟ فينك يا راجل؟ اهو عايش كده اهو. محدش منكم يسأل على محفوظ عجب الغلبان؟ طب والله لو اعرف انتوا فين كنت زرتكم واحد واحد. اديني جيت لك انا يا سيدي. والله زمان، شوف السنين بتفوت بسرعه ازاي. ومبروك سمعنا انك بقيت نائب رئيس تحرير. يعني يا سيدي اهو زياده مجهود وبس. قدها وقدود، والله انبسطنا كلنا وقلنا يستاهل. انا شخصيا بقرا كل كلمه بتكتبها. انت دايما تشجعني كده. على كل حال، بطولاتكم في الحرب هي اول حاجه كتبتها والناس انبسطت منها قوي قوي. احكي لي احكي لي، ايه اخبارك واخبار البلد؟ طب هقول له ايه ده بقى؟ قول الكلام اللي سمعته من الضباط قبل كده. والله دايما افتكر كلامك واحنا في فلسطين. لما ابص حواليا والاقي الاحزاب كل همها انها تحكم، وحسام بكر يطالب بتحديد الملكيه الزراعيه مع ان ابو باشا لكن يرفضوا طلبه، والباشوات والبهوات مشترين ألقابهم دي بفلوسهم. أيوة معاك حق. وبعدين الملك ولا هو هنا ونازل سرقة، والأسعار نار، والغلابة مش لاقين أكل. ما هو الأمل بقى في الأقلام الحرة اللي زي ألمك. والأقلام هتعمل إيه؟ ده أنا بكتب بالعافية والرقابة قاعدة فوق دماغي. المسألة محتاجة العمل ثوري جماعي، بس ده هيجي إزاي والملك حاطط الجيش في جيبه؟ مش كل الجيش يا محفوظ، في ناس وطنيين في كل حتة. المهم تهيئة الرأي العام، وأنا شايف إن أنت تقدر تلعب دور كبير بألمك المؤثر ونزاهتك ووطنيتك. والله أنا بعمل اللي ربنا يقدرني عليه. ربنا معانا كلنا إن شاء الله. متهيألي إننا محتاجين لقعدة طويلة مع بعض. إيه رأيك نتقابل في جزيرة الشاي اللي في جنينة الحيوانات بكرة الساعة 12 الظهر؟ ماشي. أدخل. أهلا يا محفوظ، تعال. أؤمر يا عبد العظيم بيه. أنا طلبتك علشان أقولك مبروك. من يوم ما بقيت نائب رئيس تحرير والأسرار بتنفرد بأخبار مهمة وبتضرب كل الجرايد على طول الخط. أنا تلميذك وابنك وحضرتك أستاذ الجميع. إيه أخبارك وأخبار سوسن رفقي؟ شهر العسل لسه مخلص؟ يا عبد العظيم بيه، دي كانت حاجة عبرة، مش أكتر من نزوة شباب وراحت لحالها كده هو. كويس إنها راحت لحالها بسرعة علشان تتفرغ أكتر لشغلك. قولي، هو الصاغ بدر السعاتي كان زارك هنا في مكتبك؟ أيوة. أنت تعرفه كويس؟ كنت تعرفت عليه في الجبهة في فلسطين. أنا عاوز أشوفه. عندك تليفونه أو عنوانه؟ الحقيقة لأ، أصله كان جاي لمجرد أنه يهنيني عشان اترقيت نائب رئيس تحرير. حاجة غريبة قوي، هو مفيش حاجة تحصل الراجل ده ما يعرفهاش؟ بعدين أكيد الصاغ بدر ده وراه حاجة مهمة، وإلا ما كانش عبد العظيم بيدور عليه. ادخل. مساء الخير. تفضلي يا أمل. أنا بس جاي أفكرك بميعاد اجتماعنا. ياه، سوري كنت ناسي. هي المواعيد المهمة اللي زي دي تتنسي برضو؟ احنا هنتقابل بعد ساعة. ايوة صحيح، الساعة 9 دلوقتي، بس ما كانش ممكن نتقابل بدري عن كده. هما بيختاروا الميعاد بالليل عشان تكون انت بالذات خلصت شغل. ايوة بس برضو بيبقى عندي مواعيد مهمة تانية. على كل حال ربنا سهل، هنتقابل هناك. اوكي باي. وبعدين هقول ايه لسوسن؟ رايح فرح واحد صاحبي. هتقولي والفرح ده طلع مرة واحدة كده؟ معزوم في حفلة في صفارة. هتقولي والحفلة دي أهم مني؟ بصراحة بقى مفيش حاجة أهم منك أبدا يا سونسون. ادخل. استاذ محفوظ. ايه في ايه؟ المستشار اللي كان هيحكم بكرة في قضية قلب نظام الحكم انتحر من بلكون شقته. حلو حلو حلو. ازاي؟ قصدي حلو ان احنا نلحق نغطيه في الطبعة التانية. هو حلو لانه حجة كويسة عشان مروحش لسوسن واقدر احضر الاجتماع. تؤمر بحاجة تانية محفوظ بيه؟ شوف السهرانين من اسم الحوادث يروحوا يغطوه، وانت طلع الملف بتاعه من الارشيف، هناخده في صفحة اولى ونكمله في صفحة ثلاثة. حاضر يا فندم. استر اللي بتستر. الو تنسونا؟ اهلا يا روح سنسونة. أنا متضايق وحفرقع. بعد الشر يا حبيبي، إن شاء الله اللي يكرهوك. أصلي مضطر أسهر في الجورنال أطلع الطبعة التانية عشان في أخبار مهمة حصلت. إيه؟ شغلك أهم من أي حاجة يعني. مش قادر أتصور إنه يعدي يوم على بعضه من غير ما أشوفك. خلاص يا حبيبي، أوعدني لو خلصت بدري تجيلي على طول. طبعا يا روحي أكيد. باي باي يا حياتي. ألو منصور. أيوة يا فندم، أوامرك. أي مكالمة تجيلي أنت اللي ترد عليها، تقول إني في المطبعة ومفيش تحويل على هناك، فاهم؟ اعرض الخطة الكاملة على الزملاء يا سعد. خطة إيه؟ اغتيال رئيس الوزراء. اغتيال؟ هو احنا اتفقنا على اغتيالات يا سعد؟ ممكن تقولوا رأيكم بعد ما تسمعوا الخطة. الله، هو الرأي الأول ولا الخطة الأول يا سعد؟ الخطة، لأنك أنت هتبقى مشارك فيها. إزاي يعني؟ أنا أقول لك إزاي. أنا اللي هقوم بعملية الاغتيال وارجع بعدها على طول على الجرنان أقدم لك تحقيق صحفي أكون مجهزه من الأول، ويكون عندك أي حد من المحررين ساعتها علشان أنت تشهد أني كنت في الجرنان ساعة ارتكاب الحادث، والمحرر ده كمان يشهد إذا احتاج الأمر. الله الله الله الله الله الله، ده أنتوا كمان بتحطوني في شريك في عملية اغتيال من غير ما تاخدوا رأيي. إحنا كلنا تحت أمر تنظيم. بس أنا ضد أي اتجاه دموي. احنا من سنتين واكتر كل هدفنا هو توعية الشعب بالفساد اللي حواليه ومساوئ الاستعمار. ثم ان اي خطأ او مفاجأة في تنفيذ خطتكم ممكن تكشف التنظيم كله وضيعنا معاه. ده نوع من الجبن ملوش اي مكان بينا. سعد، ده مش جبن، ده حذر، والحذر بالتأكيد مطلوب في عمليات زي دي. انا متحمل المسؤولية كاملة وحتحملها للنهاية. انا من رأيي ان احنا نأجل بحث الموضوع ده لاجتماع تاني. انت حرة في التصويت بالرفض يا امال، بس لازم ننتهي من الموضوع ده النهاردة لأنه جاهز للتنفيذ. نبقى نعمل تصويت. اللي موافق على عرض الخطة ومناقشتها النهاردة يقول موافق. غير موافقة. غير موافق. غير موافق. غير موافق. غير موافق. غير موافق. غير موافق. غير موافقين. اشمعنى قررت ترجع معايا النهاردة مع إني جاي مع سعد؟ مش عارفة، يمكن لأني بعد الاجتماع حسيت إن سعد بقى بعيد عني خالص، بعيد عن تفكيري وإحساسي ومشاعري. اللي حصل في الاجتماع النهاردة خلاني تهزيت لأول مرة. حس إن كل عضو مننا مختلف عن التاني خالص، كل واحد ليه تفكيره وشخصيته وطريقته وأسلوبه، بعد ما كنت متصورة إننا كلنا تفكير واحد ووحدة واحدة. محفوظ، أنا مش مطمنة خالص. ولا أنا كمان. الناس دول بيفكروا تفكير دموي، وده أسلوب مش بس ممكن يودينا احنا في داهية، ده ممكن يودي البلد كلها في داهية. أنا حاسة بفراغ فظيع فظيع، ثقتي في التنظيم اتهزت، وفي الوقت ده بحس إن أنا محتاجة لك، بلاقيك بتبعد عني. بالعكس بالعكس يا أمال، أنا جنبك على طول. لا، أنت ما بقيتش موجود لا في البيت ولا في الجورنال، وعواطفك واخدها واحدة تانية. حتى دي مش من مقامك، انت صعبان عليا وصعبان عليا نفسي قوي. ليه بتقولي كده يا امل؟ مش عارفه بقى، مش عارفه. لا لا لا، نوقف العربيه. مالك يا امل؟ مالك، في ايه؟ تعبانه تعبانه قوي، مش قادره. مفيش حاجه تستاهل دموعك دي. محفوظ، انا محتاجه لك محتاجه لك. امل، انا بحبك بحبك. غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.